بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس 12 في هذه الليلة، ليلة 14 من شهر جماد الأولى في عام 1445 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن في مذاكرة مجموع الحديث على أبواب الفقه من جمع الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين يا رب العالمين. قال الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب مجموع الحديث على أبواب الفقه في سياق الحديث على كتاب الصلاة، وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: بعث علي وهو باليمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذهيبة فقسمها بين أربعة، فقال رجل: يا رسول الله اتق الله. فقال: ويلك، ولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله. ثم ولى الرجل فقال خالد بن الوليد رضي الله عنه: يا رسول الله، ألا أضرب عنقه؟ فقال: لا، لعله أن يكون يصلي. فقال خالد رضي الله عنه: وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم. مختصر من حديث لهما. هذا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، فقد روي من غير وجه، حيث روى مسلم أحاديث الخوارج من 10 أوجه، وروى البخاري بعضها، وهذا منها مما اتفق على إخراجه. في هذا السياق أن علي رضي الله عنه بعث بذهيبة من اليمن إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وفي وجه آخر أن هذا الرجل الأعرابي الجلف أعرابي جلف رأى النبي عليه الصلاة والسلام يتألف قلوب سادات العرب مما أفاء الله عليه من أوطاس، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم مستنكرا ومعترضا، وهو عبد الله بن ذو الخويصرة التميمي، فقال: يا رسول الله اتق الله. في الرواية التي ها هنا اتق الله. قال: ويلك، أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله؟ في الرواية الأخرى قال: يا رسول الله اعدل فإنك لم تعدل. فقال: ويلك، خبت وخسرت إن لم أعدل، ومن يعدل إن لم أعدل؟ ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ لما قال ذلك كان خالد بن الوليد حاضرا، فغاضه هذا الأعرابي وسوء أدبه وجلافته مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ألا، هذا التحضير، ألا أضرب عنقه؟ ثم ولى الرجل والنبي صلى الله عليه وسلم يتبعه بصره، فقال: لا، قل عليه الصلاة والسلام: لا، لعله أن يكون يصلي. هذا الشاهد، فإن الصلاة مانعة من قتل صاحبها ما لم يأتي بما يناقض الإيمان. فقال خالد رضي الله عنه: وكم من مصلي يقول بلسانه ما ليس في قلبه؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إني لم أمر أن أنقب، أي أفتش وأحفر، أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم. ففي الحديث شأن الصلاة وأنها الفيصل والفرقان الفارق بين أهل الإيمان وضدهم من أهل الكفر، والمنافقون يصلون لكنهم يصلون أمام الناس، ولهذا يتخلون عن صلاة العشاء وصلاة الفجر لكونهما في ظلمة. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. رواه مسلم. نعم. وعن بريدة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. رواه الخمسة وصححه الترمذي. نعم، في حديث جابر ابن عبد الله ابن حرام الأنصاري قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، فجعلها فيصلا فارقا بين هؤلاء وأولئك. ولهذا حكم العلماء على أن من لم يصلي أنه كافر. في حديث هذا أخرجه مسلم في الصحيح، حديث بريدة بن الحصيب الأسلمي قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فجعل تركها كفرا. والسلف أطلقوا ذلك: تركها جاحدا لوجوبها، أو تركها متعمدا، أو تركها متكاسلا متهاونا، ما دام أنه صدق عليه الترك يكفر بذلك. وعند الفقهاء يكفر إذا ترك صلاتين يجمع أحدهما للأخرى، ترك الظهر والعصر حتى خرج وقت العصر، ترك المغرب والعشاء حتى خرج وقت العشاء، فهذا الفعل كفر. أما صاحبه الذي فعل ذلك فكفره وإنفاذه عليه يتوقف على حكم الحاكم الشرعي، ومن ذلك الاستتابة. ولهذا الاستتابة موقعة بحد الكفر عليه، توقع عليه حد الكفر. وترك الصلاة وإن لم يستتب هو كفر مخرج من الملة. إذن الاستتابة قطع المعذرة بيننا وبين الله في شأنه ولإقامة الحد عليه. ولهذا قالوا: لا يرى بارقة السيف على رأسه، ثم يصر على هذا الفعل الذي أوجب كفره. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة المكتوبة، فإن أتمها وإلا قيل انظروا هل له من تطوع، فإن كان له تطوع أكملت الفريضة من تطوعه، ثم يفعل بسائر الأعمال المفروضة مثل ذلك. حسنه الترمذي. أول ما يحاسب عليه العباد يوم القيامة في حق الله الصلاة، فإن تمت ووفيت نظر في سائر عمله، فإن كان فيها ضائعا مضيعا فهو لما سواها أضيع، لما سواها أضيع. ولهذا جاء في الحديث هنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن كان فيها نقص قال جل وعلا لملائكته: انظروا هل له من تطوع، أي فأكملوا خلل ونقص صلاته من هذا التطوع، هل له من تطوع، ثم يفعل بسائر الأعمال مثلها، في الفرض الزكاة وتطوعها، فرض الصيام وتطوعه، وفي فرض الحج والعمرة وتطوعهما. وأول ما يحاسب عنه العباد في حقوق بعضهم مع بعض الدماء، قبل الحقوق المالية وقبل الأعراض وقبل الغيبة وما يتعلق بها. وفي سياق المصنف لهذا بيان أهمية الصلاة وتأكدها. والسلف متفقون على أن من ترك الصلاة أنه كافر. يقول عبد الله بن شقيق: أدركت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. نعم. وفي حديث معاذ رضي الله عنه: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. وهذا فيه فضل التوحيد، وأن التوحيد سبب للنجاة من الذناء من النار، والذي لا يصلي ويطبق على ترك الصلاة خلي قلبه من التوحيد وإن ادعاه، لأن الله حرم على النار من في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان. نعم. وفي رواية: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يعقل، وعن الصبي حتى يحتلم. حسنه الترمذي. هذا الحديث جاء من غير وجه، جاء من رواية عائشة ومن رواية علي وهو الذي عند الترمذي في الجامع المطبوع المتداول بيننا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم، أي قلم التكليف، عن ثلاثة، دل على أن غيرهم لم يرفع عنهم القلم، عن الصغير حتى يبلغ، في رواية حتى يكبر، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. الصلاة لها استثناء، يؤمر بها الصغير ويضرب عليها ولو دون البلوغ، لكن لا يكفر بتركها حتى يبلغ. كفره بترك الصلاة يكون بعد بلوغه لا قبله. نعم. وروى أحمد وأبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها 10، وفرقوا بينهم في المضاجع. هذا الحديث حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده روي من غير وجه، وقد حسنه أكثر أهل العلم، فهو مخصص لعموم حديث علي وعائشة: رفع القلم عن ثلاث، عن الصغير حتى يكبر، فإن قوله عليه الصلاة والسلام: مروا أولادكم، يشمل الصغار والكبار بالصلاة 7، والسبع هي سن التمييز التي يؤمر بها الصغار على الصلاة، واضربوهم عليها 10. الضرب عليها دلالة على وجوبها وتأكدها، إذا بلغ 10 يضرب إذا ترك الصلاة، بينما ما دون 10 لا يضرب، وإنما يؤمر ويوجه ويندب. نعم. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة، أن تؤخر الصلاة إلى أن يدخل وقت صلاة أخرى. رواه مسلم. حديث أبي قتادة الأنصاري الحارث بن ربعي الخزرجي رضي الله عنه وعنهم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس في النوم تفريط، لأن النائم حال نومه مرتفع عنه التكليف والقلم. ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة، تحضر الصلاة ويتكاسل عنها حتى يخرج وقتها ويدخل وقت الثانية. والله جل وعلا جعل في الصلاة أداءها في وقت محدد، هذا فرضه سبحانه: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا، أي فرضا موقوتا، أي مؤقتا بوقت، فلا يجوز أن يؤدى تؤدى هذه الصلاة في غير هذا الوقت، إلا إذا أذن الشارع في سفر وفي مرض فتجمع، وفي خوف تجمع، يجمع بين الصلاتين. أما في غير ذلك فلا يصح للمقيم غير المعذور بعذر مطر أو مرض أو خوف أن يجمع بين الصلاتين، جعلها الله جل وعلا مؤقتة بوقت، هذا الذي يحصل فيه التفريط، أن تؤخر الصلاة إلى أن يدخل وقت الصلاة الأخرى، أي غير المجموعة لها. والفقهاء لما قالوا: من ترك صلاة حتى خرج وقت مجموعها أو مجموعتها معها، ترك الصلاة حتى خرج وقت ما تجمع إليه في حال الأعذار، فإنه يكون عندئذ كفر، لا تملى، يكون كفر، فعله كفر، وهو بهذا الفعل يكفر بعينه إن لم يكن عنده مانع من موانعه من جهل ونحوه. وأما استتابته فلإقامة حد الكفر عليه، وهو فرع من الحكم عليه بالكفر. نعم. وروي أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. فالنوم عذر لقوله من نام عن صلاة، والنسيان عذر، فليصلها إذا ذكرها، إذن يؤاخذ بها عند الذكر لها. فهذا الناسي وحكمه أيضا حكم النائم، والنائم كالناسي في عدم الانتباه، فهو كالناسي في شأن هذه الصلاة. نعم. وروى رضي الله عنه أن عمارا رضي الله عنه غشي عليه ثلاثة ثم أفاق فقال: هل صليت؟ قالوا: ما صليت ثلاث. ثم توضأ وصلى تلك الثلاث. وعن سمرة وعمران نحوه. نعم، جاء عن الصحابة في من أغمي عليه أو برسم، المبرسم هو المغمى عليه، فالمشهور في حديث عمار بن ياسر ونحوه عن سمرة صفوان وغيرهما أنه لما غشي عليه أغمي عليه ثلاث ليالي أفاق، قال: هل صليت؟ قالوا: لا، أنت مغمى عليك. فتوضأ وأعاد الأيام الثلاثة. وهذا يستأنس به في من طالت مدة غيبوبته، فإن كانت أكثر من ثلاث ليالي فلا يعيد، وإن كانت ثلاث ليالي فأقل فيعيد، استئناسا بفعل عمار بن ياسر وما يروى عن سمرة وعن صفوان رضي الله عنهم. ولماذا الذي أكثر من الثلاث ليالي لا يعيد؟ لأن فيها مشقة، من يغمى عليه شهر، ولأن الحائض لا تقضي الصلاة وتقضي الصيام للمشقة، فإن متوسط حيض النساء 5 أيام، كم فيها من فريضة؟ 25. لم تؤمر المرأة بقضاء صلاتها حال حيضها مع وجود سبب ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. والثلاث ليالي فأقل يمكن قضاؤها، وإن كان فيها نوع مشقة لكنها مشقة مغتفرة يتسامح فيها. نعم. نعم، الصلاة التي لا يجمع أو لا تجمع إلى غيرها كالفجر، ذكروا أنه إذا تركها متعمدا حتى خرج وقتها أنها لا تقبل منه، لا تقبل منه، ويتوب ويصليها قضاء لا أداء. وفيها الفتوى المشهورة لشيخنا الشيخ ابن باز أن من تعمد ألا يصلي حتى خرج وقت الفجر أنه يكفر بذلك. وهنا أنبه يا أخواني، فرق بين الحكم بالكفر وهو لأهل العلم ومن كان مثلهم، وبين إقامة ما يوجبه الكفر من حيث الحكم بقتله واستتابته، فهذا لولي الأمر للحاكم الشرعي. نعم. قال رحمه الله: باب الأذان. الأذان هو الإعلام، أذن مؤذن أي أعلم، وهو هذا القول الذي ينادى به لأجل الصلاة. والأذان المشروع هو الأذان للصلوات الخمس، ومنه الأذان الأول للفجر، والأذان الثاني للجمعة، الأذان الأول للجمعة. والأذان يشمل الأذان والإقامة، فألفاظها تعبدية كما جاءت في الأحاديث الآتية: الاستسقاء لا أذان له، وكذلك العيدان، صلاة العيدين لا أذان لها. الكسوف والخسوف ينادى لها نداء ليس أذانا، وإنما للتنبيه والإعلام، الصلاة جامعة، الصلاة جامعة. والأذان من الشعائر العظيمة، وحكمه فرض كفاية، إذا أطبق أهل بلد وأهل قرية على تركه حوربوا وقوتلوا عليه، لا لكفرهم ولكن لجرم ما تركوه. والأذان ورد في فضله أحاديث كثيرة يأتي بيان بعضها، واختلف العلماء أيهما أفضل، الأذان أم الإمامة. فمنهم من قال الأذان لكثرة ما ورد فيه من الفضل، وذهب شيخ الإسلام وهو قول جماعة من العلماء أنه لو لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم إماما لقيل إن الأذان أفضل من الإمامة، ولكنه عليه الصلاة والسلام إمام، ولا يختار الله لنبيه إلا أفضل الأحوال وأفضل الأعمال والأقوال عليه الصلاة والسلام. نعم. وعن معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤذنين أطول الناس أعناقا يوم القيامة، رواه مسلم. هذا من فضلهم أنهم أطول الناس أعناقا يوم القيامة لما رفعوا أصواتهم بالأذان في الدنيا يدعون الناس إلى الخير وإلى شهود الصلاة، حي على الصلاة حي على الفلاح، فكان من الجزاء، كان الجزاء من جنس عملهم، ارتفعت وطالت أعناقهم. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة على كثبان المسك، وراه قال يوم القيامة: يغبطهم الأولون والآخرون، رجل ينادي بالصلوات الخمس في كل يوم وليلة، ورجل يؤم قوما وهم به راضون، وعبد أدى حق الله وحق مواليه. قال الترمذي: حسن غريب. نعم، هذا حديث رواه الترمذي وفيه ضعف، لكن معناه العام له من شواهده. ثلاثة على كثبان المسك يوم القيامة، أولهم المؤذن، يغبطهم على ذلك الأولون والآخرون، يغبطونهم على هذه المنزلة، والغبطة هو تمني ما هم فيه من النعمة من غير زوالها. والثاني من أم قوما وهم به راضون، راضون لإمامته. والثالث عبد أدى حق الله وحق مواليه، حق الله بعبادته وحق مواليه، فلم يغدر بهم ويخنهم ويتخلف عن حقه عليهم، ومواليهم أسياده الذين يملكونه. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين، رواه أحمد وأبو داود. نعم، هذا من أحاديث فضل الأذان، فإنه في حديث أبي هريرة يقول صلى الله عليه وسلم: المؤذن ضامن، الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، مؤتمن على الوقت في دخوله. والإمام ضامن أي فيما يعتريه في صلاته في شأن من وراءه من الناس، يضمن ذلك، ولهذا عظم أجره بمن يصلي وراءه، وعظمت أيضا مسؤوليته حيث يصلي بهم. ثم قال: اللهم اغفر، اللهم أرشد الأئمة، أي وفقهم للرشاد والسداد، واغفر للمؤذنين. وهذا في فضل الأذان وفضل أهله. ومما جاء في فضل الأذان قوله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه، يعني يضعون عليه استهاما وهو القرعة، استهموا، ويكون الاستهام في الصف الأول في المبادرة إليه. والأذان في من يؤذن، وفي الجهات التي لا يكون فيها مؤذن رسمي يحصل بين الناس منافسة في الأذان، هذا في المراكز التي تكون في بلاد الغرب، يتنافسون وقد رأيتهم غير مرة وفي غير مركز إذا حضر الأذان وليس له مؤذن معتبد حصل بينهم منافس تنافسوا عليها ثم ضربوا قرعة من يتولاها لهذا الفضل العظيم في هذا الأذان. ولهذا كان من مسؤولية ولي الأمر ترتيب المؤذنين والأئمة على بيوت الله إقامة لهذه الشعيرة، فإن عمارة المساجد تكون بأمرين: الأمر الأول ببنائها البناء المعتاد، والثاني بعمارتها بذكر الله ومنها الصلاة فيها والأذان لها. نعم. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يعجب ربك من راعي غنم في رأس شظية الجبل يؤذن بالصلاة ويصلي، فيقول الله: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني، قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. رواه أبو داود والنسائي. هذا الحديث وما يأتي بعده يمكن نجعلها فصل في فضل الأذان في البر والخلاء. وهذه الأيام طاب فيها البر واعتدل فيها الجو وأنعم الله عز وجل علينا وعلى الناس بهذه الأمطار والخيرات، ولهذا مما يقصر فيه فضل الأذان والصلاة في الخلاء، فإن الأذان فيها والصلاة من العمل الصالح المبرور عند الله. لماذا؟ لما ورد من الأحاديث كحديث عقبة بن عامر الجهني وما يأتي بعده رضي الله عنه، ولأن في الأذان والصلاة في الخلاء إعلان بتوحيد الله، والله ذكر عن الأرض أنها يوم القيامة يومئذ تحدث أخبارها، أي ما عمل عليها من خير أو من شر. في حديث عقبة بن عامر الجهني رواه أبو داود والنسائي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يعجب ربك، أي يضحك رضا بهذا الفعل وبهذا العمل، إلى عبد في رأس شظية، يعني في مكان صاد نازي يؤذن للصلاة، لم يحمله على ذلك إلا مخافته من ربه وطلبه لمرضاته. فهذا محل عجب الله، أي محل ضحكه. ومثله قوله صلى الله عليه وسلم: يعجب الله إلى شاب ليست له صبوة، جاهد نفسه عن أن يتبع شهوته وعنفوان شهوته ونشاطه، ليست له صبوة، صبوة الشباب، وهذا محل عجب الرحمن سبحانه وتعالى. ففيها فضل الأذان في البر وفي الخلاء، والمراد برأس شظية أي في مكان مرتفع صاد، في مكان نازي بعيد لا يراه الناس ولا يأبهون له، ولم يراعهم في أذانه وإنما يريد ثواب الله. وأنتم في البر في ليل أو في نهار إذا سمعتم من يؤذن ألا تبتهج بهذا نفوسكم وتسر قلوبكم وتحمدون الله على من قام بهذه الشعيرة؟ وإني لآسف في من يكون في البر سواء من عموم المسلمين أو من طلبة العلم أو من أهلها من البوادي والأعراب أنه عند الأذان يخفض صوته كالمستحي، وعند السباب واللجاج يرفع صوته، وعند تنويهه وتوييه صاحب الحلال والإبل بإبله وحلاله يرفع صوته. أيهما أحق برفع الصوت؟ الأذان. وسيأتي في حديث أبي سعيد أنه ما سمع صوته من شيء إلا شهد له يوم القيامة، من حجر أو شجر أو ملك أو جن أو ثرى أو شيء إلا شهد له يوم القيامة. فهذه شعائر لا ينبغي أن تهمل، وصلاة في فريضة كخمسين فريضة كما جاء في الحديث المروي من غير وجه. نعم. وفي حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ولأمكم أكبركم. أخرجاه. مالك بن الحويرث وأخوه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم فلبث عنده 23 ليلة وهما شابان لم يتزوجا. يقول مالك: فلما رأى اشتياقنا إلى أهلنا، لما رأى اشتياقنا إلى أهلينا قلبنا وقال: إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما. إذن فيه أن الأذان ماذا؟ فرض كفاية. وليأمكما أكبركما، كان متقاربين في العلم، في القراءة، في السنة، فقدم الكبير. وهذا معنى قوله في حديث ابن مسعود: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، في رواية فأقدمهم سلما، وفي رواية فأكبرهما سنا. نعم. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من ثلاثة في قرية لا يؤذن ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. رواه أحمد. نعم. ولأبي داود بسند حسن: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان. هذا حديث أبي الدرداء. ما اسم أبي الدرداء؟ مشهور بكنيته، فما اسمه؟ ها؟ جندب؟ لا، هذا أبو ذر. لا تدخل عباس في دباس، يزعل دباس من عباس. ها ها ها، عويمر. هو عويمر رضي الله عنه، لكنه مشهور بكنيته، وقد نزل فيه وفي زوجه قول الله جل وعلا: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. فإن سبب نزولها أن أبا الدرداء حدث أم الدرداء حديث الرجل إلى أهله، وكان الناس يخوضون في أمر عائشة وفي الفرية عليها بالإفك، فقال: يا أم الدرداء، أتفعلينه أنت؟ أي تخونونني؟ قالت: لا والله لا أفعله. قال: والله لعائشة خير منك ولا تفعله. فمدح الله قولهما: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. بطريق الأولى، إذا كان أم الدرداء لا تفعله فعائشة من باب أولى، لأنها أكرم منها وخير منها، وهي زوجة وحلية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزلها الله منزل الثناء والمدح لمن ظن ذلك بأم المؤمنين، من باب الأولى أن يظنه بأهله أن لا يفعله. في حديث أبي الدرداء في رواية أحمد ورواية أبي داود بإسناد حسن: ما من ثلاثة في قرية ولا في بدو. القرية عرفناها، في المدن، في معسكر، في حراسة، أو في بدو في الخلاء، في خيمة، لا يؤذنون إلا استحوذ عليهم الشيطان. واستحواذ الشيطان يدل على الذنب، بل هو دلالة على الذنب الكبير. ففي هذا فضل الأذان، وأنه طارد للشيطان واستحواذه، وأنه مشروع في القرى والبوادي والأمصار والخليان. إذن الأذان سنة مؤكدة، فإن كانوا ثلاثة فأكثر فهو واجب، وإلا وقع عليهم الوعيد بأن الشيطان يستحوذ عليهم. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. نعم. وعن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال له: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك وباديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد رضي الله عنه: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. الحديث أصله في الصحيحين، وهذا الوجه في البخاري، يرويه عبد الرحمن بن صعصعة وكان يحب البر. قال له أبو سعيد ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان من بني خدرة من الأنصار رضي الله عنه: إني أراك تحب البادية. وش معنى تحب البادية؟ يحب الخلاء، يحب البر، يحب السجة، يتجدد فيها نشاطه، يسلو فيها عن همومه، يستوسع فيها في صدره. فإذا كنت في البر في البادية فحضرت الصلاة أي دخل وقتها، فارفع صوتك بالنداء أي بالأذان. إذن هنا عندنا أذان وهو فرض كفاية إذا كانوا ثلاثة فأكثر، وعندنا أذان يستحب رفع الصوت فيه في البر، فإنه ما سمع صوتك من حجر أو شجر أو جن أو شيء، الشيء تشمل كل شيء، تشمل الثرى، تشمل الملائكة، تشمل الإنس، إلا شهدوا لك يوم القيامة. إذن يستحب أن يرفع صوته ولا ما يرفعه؟ يرفعه إلى أقصى ما عنده، ويوزع الصوت في الحيعلتين يمنه ويسره، يتوزع الصوت ويشهد له، حتى البهائم تشهد له، لأنه دعاها وأعلن في هذه الأرض توحيد الله. فالأذان معناه الكلي توحيد الله وتعظيمه سبحانه وتعالى. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤذن يغفر له مدى صوته ويشهد له كل رطب ويابس. رواه الخمسة إلا الترمذي. من هم الخمسة؟ الخمسة من هم؟ أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وأحمد، أي رواه أهل السنن الثلاثة والإمام أحمد، لأن الترمذي لم يرمه، وهو من رواية أبي هريرة، وجاء في رواية البراء، وجاء في رواية علي وغيرهما، وقد صححه ابن خزيمة وصححه ابن حبان. قال أبو هريرة وغيره رضي الله عنهم: قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤذن يغفر له مدى صوته ويشهد له كل رطب ويابس. يغفر له مدى صوته، كلما طال صوته اتسعت له المغفرة. ويشهد له كل رطب، أي من آدم، حيوان، شجر، ويابس، حجر، مدر، تراب، ويدخل في الرطب الإنس والجن والبهائم، ويدخل فيها الملائكة. فهذا في فضل الأذان في البر وفي الخلاء وفي البادية. نعم. وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: هذا في صفة الأذان. إذن الأحاديث جاءت مرتبة: فضل المؤذنين، حكم الأذان، الأذان في البر، وجماعها على الأحاديث الثلاثة: حديث أبي سعيد عقبة بن عامر، وحديث أبي الدرداء وأبي هريرة، أربعة. الآن في صفة الأذان، جاء برواية عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري. نعم. وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس يعمل ليضرب للناس به لجمع الصلاة، طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا في يده، فقلت: يا عبد الله، أتبيع الناقوس؟ فقال: وما تصنع به؟ فقلت: ندعو به إلى الصلاة. قال: فلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ فقلت له: بلى. فقال تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. ثم استأخر عني غير بعيد ثم قال تقول إذا أقمت الصلاة الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت، فقال إنها لرؤيا حق إن شاء الله، فقم مع بلال فألقي عليه ما رأيت فليؤذن به فإنه أندى صوتا منك. فقمت مع بلال فجعلت ألقيه عليه ويؤذن به. قال فسمع ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو في بيته، فخرج يجر رداءه يقول والذي بعثك بالحق يا رسول الله، لقد رأيت مثل الذي رأى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلله الحمد. صححه الترمذي والبخاري. نعم. وفي بعض رواياته عند أحمد ثم أمر بالتأذين، فكان بلال يؤذن بذلك ويدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة. فقال فجاء فدعاه ذات غداة إلى الفجر، فقيل له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نائم. قال فصرخ بلال بأعلى صوته الصلاة خير من النوم. قال ابن المسيب فأدخلت هذه الكلمة في التأذين إلى صلاة الفجر. هذا حديث مشروعية الأذان، فإن الصلاة لما شرعت اختلفوا كيف يجتمعون لها، فقيل نضرب ناقوسا كما عند النصارى، وقيل نوقد نارا، فجاء هذا وهذا، وقيل يوكل من يعين بها. فأرى الله جل وعلا عبد الله بن زيد ابن عبد ربه وعمر أري ماذا؟ الأذان. والرؤيا جاءت على هذا النحو، رأى عبد الله بن زيد رجلا يريد أن يبيع ناقوسا، الناقوس تتخذه النصارى واليهود يضربون به ليجتمعوا، قيل حتى إن مما ذكروه يضربون طبلا للاجتماع للصلاة. فقال أتبيعني هذا الناقوس؟ قال ما تصنع به؟ قال نؤذن وننادي به للصلاة. قال أفلا أدلك على خير من ذلك؟ فعلمه الأذان. ثم استأخر قليلا، استأخر يعني انتظر وتهيأ قليلا، فعلمه الإقامة. قال عبد الله بن زيد فلما أصبحت غدوت على النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته بما رأيت، فقال إنها رؤيا حق إن شاء الله، قم فألقه على بلال، أي علمه بلال، فإنه أندى منك صوتا. فقام عبد الله بن زيد ومعه بلال يلقيه عليه الله أكبر الله أكبر، وهذا يردد معه. سمع ذلك عمر فقدم على النبي عليه الصلاة والسلام، قال والذي نفسي والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل ما رأى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلله الحمد أن شرع لنا هذا. وقوله إنها لرؤيا حق هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، ما كل من رأى تشريعا في منامه يفعله، لأن التشريع انتهى وبابه أغلق بماذا؟ بموته عليه الصلاة والسلام وبكمال الدين. إذا الرؤيا حق لما قال النبي إنها حق، فصار في هذا أصل لمشروعية الأذان والإقامة. جملة قد قال الصلاة خير من النوم تسمى عند العلماء بالتثويب، سببها أن بلالا يؤذن النبي عليه الصلاة والسلام بالصلاة. ففي يوم من الأيام استأذنه فقيل إنه نائم فصرخ بأعلى صوته: الصلاة خير من النوم. فصارت سببا في إدخال هذه الجملة في التثويب في الأذان الثاني للفجر. الفجر كم له من أذان؟ أذان أول بليل، وأذان ثاني بدخول وقته، فصارت هذه الجملة بعد الحيعلتين: الصلاة خير من النوم. فالأذان مشروع، وسبب المشروعية هو ما سمعتم، وهو ألفاظه تعبدية، فهي في الأذان 19 لفظة، وفي الإقامة 15 لفظة كلمة. نعم. وعن أبي محذورة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله علمني سنة الأذان. فعلمه وقال: فإن كان صلاة الصبح قلت: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. رواه أحمد وأبو داود. إذن في حديث أبي محذورة، وهو مؤذن نبينا عليه الصلاة والسلام في مكة، علمه أن يزيد في أذان الفجر بعد الحيعلتين جملتي: الصلاة خير من النوم مرتين. نعم. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه هذا الأذان: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم تعود فتقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. رواه مسلم. نعم. وفي بعض الروايات بعد ذكر الشهادتين تخفض بها صوتك ثم ترفع صوتك بالشهادة: أشهد أن لا إله إلا الله، إلى آخر الصحيح. هذا يسمى بالترجيع، وهو وارد في حديث أبي محذورة بتعليم النبي صلى الله عليه وسلم له الأذان، ومؤذنوه عليه الصلاة والسلام اعتنى بهم في تعيينهم وجمعهم ابن القيم وتبعه العلماء، ومنهم ابن كثير كما سبق في سيرته. فصل في مؤذنيه. أشهر مؤذنيه بلال، ومن مؤذنيه من؟ ابن أم مكتوم، ومن مؤذنيه أبو محذورة، ومن مؤذنيه الحارث بن زياد السدائي: يا أخا صدى. هذا من مؤذن النبي عليه الصلاة والسلام. والترجيع طريقته أن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، يمد بها صوته ثم يخفض: أشهد أن لا إله إلا الله، ثم يقول: أشهد أن محمد رسول الله، يرفع بها صوته ويلحنه، ثم يأتي بالثانية منخفضا: أشهد أن محمد رسول الله. هذا الترجيع. والترجيع شيء، والترعيد في التلاوة شيء ثاني. غالب الترعيد أنها بنفس واحد يخفضه ويرفعه في طبقات الصوت. نعم. وللنسائي: وذكر التكبير وأوله أربعة. نعم. وللخمسة عن أبي محذورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان 19 كلمة والإقامة 17 كلمة. صححه الترمذي. نعم. وفي البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا الإقامة. أمر يعني النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت أمر بلال، والصحابي الذي يأمره هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يشفع الأذان: حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. وفي الإقامة مرة واحدة: حي على الصلاة، حي على الفلاح، مع أن قد قامت الصلاة جاءت في تعليم النبي عليه الصلاة والسلام أن تقال مرتين. نعم. يرد هذا وهذا الجملتين: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أو يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. الأول هو الأولى، الأول أولى، لأن الأذان مرتب، الأول هو الترجيع، لا أنه يرجع أشهد أن محمد رسول الله مع أشهد أن لا إله إلا الله. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، أخرجاه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إنما كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين مرتين، والإقامة مرة مرة، غير أنه يقول: قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، وكنا إذا سمعنا الإقامة توضأنا ثم خرجنا إلى الصلاة. رواه أبو داود والنسائي. سمعنا الإقامة، يعني سمعنا الإقامة للصلاة بمعنى الأذان، توضأنا وخرجنا للصلاة أي بادرنا إليها. نعم. وعن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وهو بالأبطح في قبة له حمراء من أدم، قال: فخرج بلال بوضوئه فمن ناضح ونائل، قال: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه، قال: فتوضأ وأذن بلال، قال: فجعلت أتتبع فاه هاهنا وهاهنا يقول يمينا وشمالا: حي على الصلاة، حي على الفلاح، قال: ثم ركزت له عنزة فتقدم فصلى الظهر ركعتين، يمر بين يديه الحمار والكلب لا يمنع. هذا كان في عام الفتح، عام فتح مكة، وكان الفتح في 22 من رمضان في السنة 8 من الهجرة، وفيه نزل صلى الله عليه وسلم بالأبطح، لأنه أفيح الأماكن، أفيح الأودية في مكة وأوسعها. أتى إليه أبو محذورة رضي الله عنه، كان قد أسلم، وكان للنبي قبة من أدم حمراء، خرج عليه حلة حمراء، دل على أنه ما كان محرما، لأنه بلغ مكة مرتين، عام الفتح وعام حجة الوداع، وكان يرى بياض ساقيه، لأن هذه الحلة لم تكن مستوفية على ساقه عليه الصلاة والسلام. فتوضأ فمن ناضح ومن نائل. ناضح يعني يأخذ من أثر وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، ومن نائل. فتوضأ وأذن بلال، قال: فجعلت أتتبع فاه، يعني أقلده فيما يقول، يتتبع فاه، وهذا من تشوفه إلى الأذان هنا وهنا في الحيعلتين، يقول يمينا وشمالا: حي على الصلاة في اليمين، وحي على الفلاح في اليمين. وهذه الحيعلة يقولها المؤذن ملتفتا برأسه لا ببدنه. طيب، في الميكروفونات والإذاعات لا حاجة إلى أن يلتفت، لأن السماعات تؤدي نشر الصوت عنه، ولا حاجة إلى أن يضع إصبعه في أذنه، لأنها ترفع الصوت القليل اليسير إلى كثير. قال: فركزت للنبي عنزة. وش العنزة؟ رمح قصيرة. وكان الحافظ محمد بن المثنى شيخ البخاري العنزي يستلطف الناس، يقول: صلى النبي إلينا، أي لعنزة، وهو عنزة من أرومة قبيلة عنزة من بني أسد الربيعة، ومنهم من يقول إن هذا تصحيف صحيف عليه. ركزت له عنزة فصلى إليها ويمر من ورائها الكلب والحمار، يعني أنها سترة لا تقطع الصلاة لمن صلى إليها. اللهم صلِّ وسلِّم على رسول الله. نعم. وفي رواية: يمر من ورائها المرأة والحمار، ثم صلى العصر ركعتين، ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة. وهذا في عام الفتح، لأنه لم يجمع على الإقامة صلى الله عليه وسلم، ومدة قصره 20 يوما صلوات الله وسلامه عليه. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: ليؤذن لكم خياركم ولأمكم قراءكم، رواه أبو داود. نعم، في هذا الحديث مزية المؤذن على الإمام، فإن الإمام من العلماء القراء، والمؤذنون من هم؟ يؤذن لكم من؟ قال: خياركم، أي من جهة الأمانة ومن جهة حفظ الوقت والاستثاق منه. نعم.